نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله العلي العظيم من كل سحرة الإنس والجن الملايين الذين يشددون الأسحار في كل حين. نعوذ بالله العلي العظيم من كل ملعونة وملعون من الإنس والجن الذين يتبعونك بالأسحار في كل حين. نعوذ بالله العلي العظيم من ملايين الإنس والجن الذين يجددون الأسحار على مستوى القرين. نعوذ بالله العلي العظيم من كل ملعون يتسلط بالأسحار على القرناء. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدع يا معيد، يا محيي يا مميت، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، ربنا ورب كل شيء ومليكها، فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعوذ بك من ابليس صارش ما طريت العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما الملايين من الانس والجن واطوار واطوار، ومن ملايين جن اطوار. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجم طريق لينا، وتجهل ملعون وجنودهما الملائكة من الإنس والجن وأطوار وأطوار، وبلائنا جل أطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء الممتنع، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن وشر أطوار. دوره وشفيا دوره وملاعينا شفيا دوره ومن شر كل ظالم أو مسلم ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون ومن شر كل ملعون يتسلط بالأسحار على القرينة أو القرين ومن شر كل ملعون ساحرة يضع الأسحار ويدسها في فم القرينة ثم يخيطها حسبنا الله ونعم الوكيل تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنت في بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين بنطق ليانا لله الذي لا إله إلا هو وإلهنا وإله كل شيء واستترنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت حسبنا الله ونعم الوكيل في بلي صار شيما طريدا لعين وتشهدنا ملعون وجنودهما الملائكة من الإنس والجن وملاعين أطوارا وملاعين أطوارا وملاعين أطوارا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون من الإنس والجن الذين يتبعونك ويتبعونك بالأصحاب المتجسدة في كل حين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعونة وملعون من الإنس وضعوا أيديهم في أيدي سحرة الإنس والجن يتسلطون عليك وعليك بالأسحار في كل حين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر ملعون يرسل ملاعين من الجن يرسل ملاعين من الأبارسة يرسل ملاعين من أطوار يتسلط عليك أو يتسلط عليك في كل حين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر ملعون تسلط على القرينة أو القرينة بالأصحاب التشددية الملعونة المربوطة بالنجوم والكواكب في سماء ثانية أو ثالثة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سحر قرينتك وقرينك في كل من دس الأسحار في أفواه القرناء وقابوا خياطة أفواه القرناء بالخيوط السوداء الملعونة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون سحرك في قرينتك في كل ملعون سحرك في قرينك في كل ملعون استنجب واستجلب ملاعين شش أطوار ليتثبتوا في القرناء حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل سحر الملاعين الذي ردسوا الأسحار في أفواه القرناء ثم أخذوها بالخيول بالسوداء المنون وشعلوا عليها بشموع أصفهان. حسبي الله ونعم الوكيل في من تسلط على العباد في قرنائهم بدسم الأسحار المتنوعة المجسدة في أفواه القرناء وأخاطوها بأسحارهم بالعقد السحرية وبالخيوط السوداء الملعونة وصبوا عليها بشموع أصفهان. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استنجد بملاعين أطوال واستشربوا من نجوم وكواكب في السماء الثانية أو الثالثة وثبتوهم على القرناء وثقلوا بهم الأجسام واستقروا في الدماغ وتسلطوا على الأبدان من خلال الدماغ تقالوا الأجسام من خلال الدماغ فقالوا الأجسام من خلال الدماغ فلعبوا بالغدد الموجودة في الدماغ لزيادة الوزن وشل حركة الأقدام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ملاعين أطوال الذين تثبتوا في الدماغ وتلاعبوا بالهرمونات من خلال ما تسلطوا به على الغدد الموجودة في الدماغ. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسلط على الموحدين ظلما وبهتانا. حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الحي القيوم الوكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس والله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله يا الله الملك القدوس السلام المؤمن الله يا الله المهيمن العزيز الجبار الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح الله يا الله العليم القابض الباسط الخافض الله يا الله الرافع المعز المذل السميع البصير يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الله يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور الله يا الله العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني الله يا الله المانع الضار النافع الضار يا الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الله يا الله الجميل يا الله الواسع الحكيم يا ودود يا الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله المجيد البيت الشهيد الحق الوكيل يا الله يا الله المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد يا الله المحيي المميت الحي القيوم يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله يا الله المبسط الجافي الغني المغني المهني الضار النافي النور الله يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الكبير بالساحر الملعون الذي يتسلط على أمتك هذا وعبدك هذا في كل حين عليم كبير بمقر هذا الملعون عليم كبير بتنوع أسحار هذا الملعون عليم كبير بما سلط على أمتك هذه ملاعين من الجنة سلط ملاعين من الجنة سلط ملاعين من الجنة بقدرتك وبحفظك وانتقامك دمرتهم عظيما فزاد الملعون في غيه وطغيانه وظلمها فسلط ملاعين أبالسة فسلط ملاعين أبالسة فسلط ملاعين أبالسة فدمرتهم ودمرت أصحارهم وأجهزتهم بقدرتك يا قدير فزاد الملعون في غيه وطغيانه وظلمها ويستنشد بملاعين أطوار ويستنشد بملاعين أطوار ويسلط على أبتك هذه وعبدك هذا ملاعين أطوار فسلط الملعون بسحر هذه القرينة والقرينة فما زاده تسلطه إلا ظلما وعدوا فتسلط بكل الأسحار على القرينة أبطلت أسحاره ودمرتها ونزعت وفككت كل الأغلال والسلاسل والعقد التي كانت مربوطة بالقرينة أو القرينة فاستعمل الملعون طريقته الشيطانية بدسل الأسحار في فم هذه القرينة أو هذا القرينة وخاطى أفواه القرناء بالخيوط السوداء الملعونة وزاد عليها الصبا كل زيتنا من شموع الصهانة اللهم أنت حكمنا ووكيلنا يا وكيلا اللهم أنت حكمنا ووكيلنا يا حي يا قيوم اللهم أنت العليم الخبير بهذا الملعون اللهم سلط عليه لنا جند من جندك يدمرون كل مقراتها ويسحبون الملعون الساحر الجني ومن شفة الإنسية يسحبونه للسبح لنا بقدرتك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل نهاية هذا الساحر الملعون اللهم اسحب هذا الساحر الملعون الآن الجنية الذي يسكن جسد الساحر الإنسية اللهم صلت عليه لنا ملائكة عذاب يسحبونه من جسد الساحر الإنسي ويضربون عنقه لنا ويدبرون ويذبحون كل ملاعين وينسفون مقره الآن يكفينا أنك العليم الخبير يا الساحر الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن ترسل لنا ملائكة الموت والعذاب وملائكة الإحضار يسحبون الساحر الملعون بالشجن وساكن الساحر الإنسي يسحبونه من جسده الآن للذبحة ويدمرون كل مقرها ويحرقون كل أظهاره الجندية وكل صناديقه ويذبحون كل ملاعينه خدامه اينما كانوا يا عليم. اللهم انت العليم الخبير بكل سحر تسدوه في فاه هذه القرينه او القريانه. اللهم اذن الان بمسح كل العقد المعقوده المربوطه المخاطط في فم هذه القرينه او القريانه. اللهم وأفضل وانسف كل أسحارهم وأخرجها من فيادي القريبة والقريبة يا الله القدير إنك الله القدير إنك الله المنتقم الجبار إنك الله الذي يقول للشيء كن فيكون إنك غياث المستغيثين إنك أرحم الراحمين. اللهم ارحم كل مسحور الآن وامسح كل عقد عقدوها فك كل عقد عقدوها وخيطوا بها أبواب القرناء وافتح كل عقد الآن وخيوط الملاعين من أبواب القرناء وأبطل وأخرج وانسب كل الأصحار من أبواب القرناء الآن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الأسحار الملعونة التي تسدوها في أبواب القرناء وفك كل العقد التي عقدوها وخطوها وخطوا بها هذه الأبواب للقرناء وأخرج كل أسحار من ملعونة الآن يا قدير كل أسحارهم المربوطة بالنسبة النجوم والكواكب الموجودة في السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة يوم أنت به عالم. اللهم فك رب هذه القرينة بالسحر المقيد بها على كل نجم أنت عالم به يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أرسل العذاب والموت والقتل الآن على كل أطواري ملعون لكن هذا الجسم متحكم في الدماغ يتلاعب بكل الهرمونات والغدد الموجودة في الدماغ. اللهم أرسل عليه الآن الموت يا قدير أرسل عليه العذاب المهين أرسل عليه العذاب الشديد أرسل عليه عذاب الهون وقتله الآن بقدرتك يا قدير. اللهم لا تجعل ملعون ملعون الأطوارية في هذا الجسم قرارا يا قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزل هذا جند الله مقر الساحر الملعون الذي يتبعك ويتبعك بالأسحار في كل حين يسحبونه من جسد ملعون الساحر الإنسي ويضربون عنقه الآن ويقتلون كل ملاعينه ويدمرون ويحرقون وينسفون مقره الملعون به وبكل أصحاره وصناديقه الجنية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله لنا مقر الساحر الملعون المسلط عليك أو عليك ويغزو يذهبون الساحر الملعون الجني من راسي وجسد الساحر الإنسي، وبسحر هذا الملعون الجني من جسد الملعون الإنسي تمزقوا وتقطعوا عروق مخ أعصاب هذا الساحر الملعون الإنسي. يذبحون الملعون الجني، يذبحون الملعون الجني الساحر، ويذبحون كل خدامه الملائكة، ويدمرون مقره الآداء بما فيه من صناديق أصحار وأصحار الجنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل الأسحار المثبتة في فمي القرينة أو القرينة، وتفتح كل العقد المعقودة المخاطط بأكوائهم، وتخرج كل الأسحار للنسلان بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيامة. تبطل كل الأسحار المثبتة المتموضعة الموضوعة في فم كل قرينة وقرينة، وتفتح كل العقد المعقودة الملعونة التي أخاطوا بها فم القرينة أو القرينة، وتخرج كل الأسحار للنسف الأذى بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيامة. تبطل كل الأسحار معقودة المربوطة المثبتة في فم كل قليل وقليل، وتبك كل العقد المعقودة التي أخاطوا بها فم كل قليل وقليل، وتخرج الأسحار للنفس لانا، وتخرج الأسحار للنفس لانا، للنفس لانا ينفخها الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل كل الأسحار الموصولة المثبتة المتموضعة في فم كل قليل وقليل، تبطل وتنسب بقدرة القدير، وتفك كل العقد التي عقدوها فيه التي عقدوها ونسجوها في خاطط فم كل قليل وقليل، وتخرج الأسحار وتنسب لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتنسب كل العقد المعقودة التي أخاطوا بها فمي كل قليل وقليل، وتخرج الأسحار الآن من فمها أو من فمها، وتنسب الآن بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتقطع وتنسب كل العقد التي عقدوا بها القرينة التي عقدوا بها ونسجوا بها وأخاطوا بها فم القرينة والقرينة، وتخرج الأسحار وتبطل وتنسف الآن من أفواه القرناء. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل سحر القرينة والقرين المعقود المثبتة في فم كل قليل وقليل، ويخرج الآن بقدرة القدير للنصف، ويخرج الآن بقدرة القدير الله للنصف، ويخرج الآن بقدرة القدير للنصف الآن كل الأسحار الملعونة المتموضعة موضع المثبتة في فم كل قليل وقليل، بعد أن تقطع وتنسف كل العقد التي عقدوها وأخاطوا بها فم كل قليل وقليل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل السحر المرصود بنجم أو كوكب في السماء الثالثة أو الثانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل السحر النجمي الكوكبي الذي ثبتوه وربطوا به هذه القرية القرينة أو القرينة بكوكب من كواكب أو نجوم أطوال. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يدمر وينسف الآن السحر المثبت المربوط بالقرينة وبكل نجم أو كوكب لأطوال. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يبطل السحر النجمي الكوكبي المربوط بهذه القرينة أو القرينة المربوط بكوكب من كواكب أو نجوم أطوال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يبطل وينسب الآن السحر النجمي الكوكبي المربوط بكوكب أو نجم أطوال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يبطل وينسب الآن السحر الكوكبي النجمي المربوط بهذه القرينة بكوكب أو نجم أطوال. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يبطل بين كل أطواري ملاذ وقرينة وقرينة يبطل لنا كل سحر كوكبي نجمي مربوط مثبت على القرينة موصول بكوكبنا ونجم لأطوار. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يفك الربط بين كل ملعون أطوار وقرينة وقرينة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يفك الآن الربط بين كل ملعون أطواري وبين كل قرينة وقرينة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يفك الربط بين كل ملعون أطواري وبين كل قرين وقرينة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام ينزل الدمار والحرق والقتال كل ملعون أطواري متلبس بهذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام كل حرف من قرآن كلام الله العلي العظيم يكون سهما ناريا حارقا طاقبا قاتلا مدمرا لكل ملعون أطوارينا وملاعين أطوارينا في هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام جئناكم بالحرق والقتل والتدمير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام جئناكم بالذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام ينزل العذاب والدمار والقتل ينزل العذاب والدمار والقتل على كل ملعون أطواريين أو ملعون إبليسية أو ملعون شجري متسلط متلبس بهذا الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا منهما فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أين متنا وكنا ترابا ذلك رجعنا بعيدا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيارة علمنا منطق الطيارة علمنا منطق الطيارة وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيارة وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل نوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة له كل أواب والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخرج الأصحار الملعونة من فيه كل قرينة وقرين وتنسف الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخرج كل الأصحار الملعونة من فيه كل قرينة وقرين الآن وتنسف بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تخرج كل الأصحاب الملعونة من فيه كل قرين وقرين وتبطل وتنسف الآن بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الكوني الكوكبي النجمي المربوط بين القرينة أو القرينة وبين كل نجو أو كوكب بأطوال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل الآن وينسب كل سحر كوني نجمي كوكبي مثبت بين القرينة والقرينة كوكبنا أو نجم لأطوانه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويلتف الآن كل سحر كوني نجدي كوكبي مربوط بين هذه القرينة مربوط بين هذا القرينة مربوط بين كل القرناء ونجوم وكواكب لأطوار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويجذب الآن كل سحر كوني نجمي كوكبي مقيد بين كل قرينة وقرينة وكل كوكب أو نجم ساكنيه أطوار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويحرق ويلتف الآن السحر الكوني الكوكبي النجمي. ألم أقود المربوط بين كل قرين وقرينة وبين نجوم وكواكب ساكنيها أطوار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويذهب الآن كل سحر نجمي كوكبي كوني مربوط بينك يا قرينة وبين أي نجم أو كوكب ساكنيه أطوار. مربوط معقود عليك يا قرينة وبين كل نجم أو كوكب ساكنيه أطوار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك الربط بين كل قرينة وقرينة وبين كل أطواري ملعون الهدى ويسحب الأطواري الهدى إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك الربط بين القرناء وأطوارا ويسحب كل ملعون الهدى من الجسر إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك كل ربط بين قرينة وأطوار بين قرين وملعون أطواري ويسحب الملعون الأطواري الأذى من هذا الجسم إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب العالم لا بالجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ربطك يا ملعون بينك وبين هذه القرينة وبينك وبين هذه القرينة وتسحب الآن من هذا الجسم إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك ربطك وتسحب الآن من هذا الجسم إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفك الربط بينك وبين كل قرين وقرينة وتسحب الآن من هذا الجسم إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم الآن إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. الرحمن الرحيم الملك القدوس الله. يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم الآن إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. يسحب هذا كل ملعون وملعونة من هذا الجسم ويذبح به وبكل ملعون أرسله. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله. يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم ويذبح بمن أرسله بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الله يسحب كل الملاعين من هذا الجسم للذبح ومعهم كل ملاعين سحر أرسلوهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الله يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى الذبح ويذبح معهم كل ساحر أو ساحرة أرسلوهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحكم العدل اللطيف النور الله يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى الذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله يسحب الآن كل ملعون وملعونة من هذا الجسم للذبح ويذبح معه كل ساحر أو ساحرة أرسلوهم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقصود الشامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم الآن إلى الذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد المقصود الشامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى الذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم الآن إلى الذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت المحيي المميت الحي القيوم تبطل كل الأسحار المثبتة على هذه القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبطل كل الأسحار وتنسف المسلطة على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله تبطل كل الأسحار وتنسف المسلطة على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الواني المتعال يبطل كل الأسحار وتنسف المسلطة على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يبطل كل سحر مسلط على القرينة أو القرين ويسحب كل ملعون للذبح الآن ويذبح كل ساحر ملعون أرسل هؤلاء الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يسحب كل ملعون وملعونة ويفك ربطه بعد أن يفك ربطه بينه وبين كل قرينة أو قرين يسحب الملاعين من هذا الجسم لنا إلى الذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور يسحب كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى الذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنسف كل الأسحار المسلطة على الإنسية وقرينتها على القرينة وربط على كل قرين وربه على كل قرين وكل سحر مسلط على الإنس في قرينه تبطل أسحار الملاعين الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الجبار الله بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الشياطين من هذا الجسم إلى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح الساحر الملعون الذي أرسل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح الساحر الملعون الذي أرسل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح الساحر الملعون الذي أرسل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يدمر وينسف مقر هذا الساحر الملعون به وبكل أسحاره بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس تحرر النفس الإنسية المزيونة عند الساحر الملعون الذي كان يجند الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك وترد الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك ونفسك